الحماسة لدين الله جل جلاله والرغبة في خدمته، وأن مبتدأ ذلك بإصلاح النفس وتخليتها وتحليتها بالخلوة والاعتكاف والانقطاع والتبتل لله، ثم بتحليتها بالعلم وطلب العلم لا سيما في هذه الأجازة. فجزاكم الله خيرا. ولكن الحقيقة بارك الله فيكم أن انطلاقنا في الناس يكون في غاية الفاعلية إذا كنا نحن أصلا مخبتين، أن انطلاقنا في الناس، أن سعينا في الناس هادين مصلحين مؤثرين. كلمة السر في فاعليته أن تكون قلوبنا نحن متوهجة جدا قناعة ويقينا بالهم الذي نحمله. قال الله آمن الرسول، هذه هي كلمة السر، آمن، آمن الرسول، هو الرسول وهو آمن، هو الرسول وهو أول من. عشان كده لما السؤال الظريف بتاع من أول من أسلم من الرجال نقول رسول محمد، لقول الله جل جلاله آمن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من آمن بهذه الرسالة وأول من آمن بهذه الدعوة، وهذا سر أنه فتح الله به وحده صلى الله عليه وسلم هذه الأرض وهذه الدنيا وهذه الملايين من البشر بسر وضعه الله بين جنبي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبين أكثر فأقول إن الناس لما عملوا ولما فتحت لهم آفاق العمل لخدمة الدين انطلقوا في مذاهب ومنطلقات، كل أخذ مشربا وكل اتخذ سبيلا، لكن الثمرة والفاعلية لم تكن إلا للربانيين، لم تكن إلا للمخبتين، لم تكن إلا للمخلصين. ليس معنى أنك تجد طريقا يسيرا ممهدا سهلا أنك تسلكه، إنما العبرة بقصدك. أنا عايز أروح المنيا وطريق المنيا عطلان، أخذ طريق تاني، أخذ طريق اسكندرية؟ لا، أنا رايح المنيا وأنا ماشي على طريق المنيا لقيت الفتحة بتاعة بني سويف أسلك، أخدها؟ ما تنفعش. مش معنى أنها أسلك تبقى أفضل، مش معنى أنها أسلك يبقى أمشي فيها. كذلك ليس معنى أننا نستطيع أن نستحوذ على الشارع وعلى الناس أننا نطاوعهم ونداعب أفكارهم، لا، إنما العبرة بقصدنا ومقصدنا. لهذا يا إخواني كلمة السر التي جئتكم، وأنا أسأل الله جل جلاله ألا يفض جمعنا هذا إلا وقد حلانا بها بقدرته ومنه، إنه الآخذ بالنواصي سبحانه، وهو الذي لا حول ولا قوة إلا به الإخبات. تجد بمنتهى البساطة شيخ زي سيدنا ومولانا الشيخ يعقوب مثلا، أو شيخنا الشيخ إبراهيم الشربين، عالم من علمائنا، يجلس بين يدي سائق، يجلس مع سائق في سيارة، ينزل من العربية وخلاص السائق ده صار من الدعاء مش من طلبة العلم. الشيخ يعقوب يجي المنيا يقعد وهنا الواد يبص له عينيه تيجي في عين الشيخ يقول له انت هتسيب ده انك امتى، يقول له الشغل، يوم الشيخ يصمم يقول له هتسيبها، يقول له حسب، يقول له طب احلف، يحلف. طب احنا بنقعد قد ايه نشتغل على الراجل عشان يقفل حياته، والشيخ خلصها على هامش الدرس. ايه كلمة السر؟ الاخبات. كلمة السر انه هو توهج، توهج فصار إذا رؤية ذكر الله، مش ذكر الله باللسان. أنت أول ما بتشوف الشيخ يعقوب بتقول ما شاء الله، أول ما بتشوف الشيخ يعقوب بتقول الله أكبر، إنما الحقيقة أن القلب بينطق، أن القلب كذلك هو الذي يذكر الله لرؤية هؤلاء. علشان كده كلمة محمد حسان تساوي هداية خلق، كلمة محمد حسان تساوي وضع القبول، كلمة أبو إسحاق الحويني تساوي حب الملايين. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولقد رأيت أقواما فرطوا في خلواتهم في مراقبة الله، فمحى الله ذكرهم من الجلوات، فصاروا موجودين كالمعدومين، ولا حلاوة لرؤيتهم ولا تحن القلوب إليه. كلمة السر الإخبات. قال الله جل جلاله: وبشر المخبتين. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيم يقول: وبشر المخبتين. وكان يقول: والله يا ربيع، لو رآك رسول الله لفرح بك صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ الإخبات. ده اسمه ايه؟ الإخبات. الإخبات هو كلمة السر في النور الذي لو استحوذنا عليه في معتكفنا هذا لانطلقنا في الناس هادين. بل والله لو لم يكن في الإخبات غير هذه البشرى وبشر المخبتين لكفانا. وهذا الإخبات يا إخواني من منازل السائرين إلى الله. قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى في منازل السائرين، قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخبات. قال الله جل جلاله: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. المخبتون منزلة الإخبات محطة، منزل من منازل السائرين. أنتم متخيلين منازل السائرين دي يعني إيه؟ منازل السائرين يعني واحد رايح لربنا، مسافر لرب العزة، في هذا الطريق منازل. طريق لربنا بقى كم كيلو؟ 350. ها؟ عمر الإنسان الله يفتح عليه. يعني لو قلنا أن عمرك 60 سنة، متوسط أعمار هذه الأمة 60 سنة. الستين سنة لو مشيناهم يا عم أسامة على 120 يقطعوا كم كيلو؟ يعني نقول كم كيلو؟ 60,000 مثلا، 600,000. الطريق إلى الله بقى ده ما يتقطعش مرة واحدة، لازم فيه إيه؟ طب المنزل ده بتنزل تعمل فيه إيه؟ تاخد جاز، تمون، وتعمل إيه تاني؟ حد يقول تصلي. تنزل تصلي وتعمل ايه تاني يا عم أسامة؟ تشوف الدينامو وتظبط الأداء وتكمل السير. يعني المنزل ده بيعمل فيك ايه في السير؟ بيدفعك، بيحملك، بيداوي اللي فات ويقدرك على اللي جاي. قال الإمام الهروي: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخبات. شوف أنا بقرأ عليكم من مدارج السالكين للإمام ابن القيم، شرح منازل السارين للإمام الهروي رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: وبشر المخبتين، ثم كشف عن معناهم فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمين الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال: الخبت في الأصل المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ المخبتين فقال: هم المتواضعون. كنت رسم عن الشيخ أسامة بنسبح في مناظر الجبال وإحنا جايين، وانت شايف الجبال فيها علي وواطي وفيها أخاديد وفيها حتت منهارة، تدري في قول الله جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال مجاهد: والله ما سقط حجر من أصل جبل ولا شق نهر من حجر إلا من خشية الله. شفت الحجر اللي وقع على الأرض ده، اللي كان على الجبل وقع على الأرض؟ من خشية الله. شفت في هضبة وفي جبل، ايه اللي خلى الهضبة دي توطى كده؟ ايه اللي خلى في سهل بين الوادي ده؟ من خشية الله. كل حجر انت شايفه على الأرض تحت الجبل سقط من خشية الله. فالشيء المخبت خشية دي، هذا هو الإخبات، الشيء المنخفض، الجزء المنخفض. قال مجاهد: المخبت هو المطمئن إلى الله عز وجل. قال: والخبت المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: المخبتون هم الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي: هم المصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون. تقدر عليها دي؟ هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون. من أصول الخدمة، من فلسفة تطلبها، بلاش من أصول الخدمة، من قواعد الخدمة بالبلدي يعني، اللي ما يطاعكش يطيعه. شفت بقى الناس اللي عايزة تعيش، شفت الناس اللي عايزة تكمل، شفت الناس اللي عايزة تستمر، اللي ما يطاعكش طيعه. ما يقدرش عليها دي إلا مخبت. اللي ما يطاعكش طيعه دي، أنا قلت تقيموا الصلاة، لا أنا قلت ما تقيموش الصلاة، أنا قلت ندهن كذا، أنا قلت ما ندهنش كذا، أنا قلت هنصور، أنا قلت مش هنصور، أنا قلت نعمل، أنا قلت مش هنعمل. هون عليك، المخبتون لا ينتصرون لأنفسهم. وهذه الأقوال كلها، ده كلام ابن القيم، تدور على معنيين: التواضع والسكون إلى الله عز وجل. ولذلك عدي بإلى، وأخبتوا إلى ربهم، تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله تعالى. قال صاحب المنازل، لو مين؟ هرمي. قال: هو من أول مقامات الطمأنينة. ويعني بمقامات الطمأنينة السكينة واليقين والثقة بالله ونحوها. فالإخبات مقدمتها ومبدأها. يعني الإخبات ده ما هوش قمة صلاح الحال مع الله، ولا هو قمة الوصول إلى الله. لا أبدا أبدا. ده غاية ما في الموضوع إن المخبتين دول هم اللي عرفوا السكة. أن المخبتين هم الذين عرفوا الطريق، عرفوا الطريق إلى الله. علشان كده لما نتعلم النهاردة حال المخبتين ده نبقى بنتعلم الحد الأدنى للذين يصلحون لله. كل اللي هتسمعه النهاردة ده الحد الأدنى. هتنفع ولا مش هتنفع؟ هيجي منك ولا مش هيجي منك؟ ينفع تدوق ولا ما ينفعش تدوق؟ فهو مقدمة السكينة والطمأنينة واليقين والثقة ومبدأها. قال: وهو ورود المأمن من الرجوع والتردد. انت عارف انت سمعت دلوقتي ايه؟ انت سمعت دلوقتي تعريف حالة اللي وقع على كنز الالتزام. اول حاجة بيحس بيها اللي يدوق الالتزام انه يخاف عليها تروح، صح ولا لا؟ اول حاجة بيعملها الانسان، اول حاجة بيشعر بيها الانسان اللي يقع على كنز انه يعده ويخاف عليه ينقص. حقيقي تلاقي اللي يعني انا عارف مثلا ايه تلتكم او ربعكم اللي بيجوا يحضروا الدرس بتاع الشيخ، ربعكم او تلتكم، تلاقي اغلب الشباب بتوع المنيا اللي جم قالوا للشيخ نعمل ايه عشان ما تنقطعش النعمة دي، واللي قاعد مع الشيخ في المجلس الخاص يقول له ايه احنا مش عايزين المجلس ده ينقطع عننا. طب ما احنا لسه في المجلس، انت عارف بيقولوا ايه ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، بس هم يعني الصعيد الغلابة الطيبين المحبين خايف على النعمة قوي وحس بيها وقدرها. هو كده. والإخبات بقى يا بطل هو ده، هو القفل اللي يتحط على الكنز اللي انت وقعت عليه. الإخبات هو ورود المأمن عن التردد والتراجع. انت مشيت لربنا، انت سلكت الطريق الى الله، انت تبت من كذا وكذا، انت بطلت كذا وكذا، انت هجرت كذا وكذا، انت خلاص بقيت محمد تاني، انت خلاص بقيت راجل تاني، عايز الكنز اللي انت وقعت عليه ده يستمر معاك، لازم تجيب قفل اسمه انطق تنح. ليه؟ الاخبات اسمه ايه؟ الاخبات. وتقفل بيه على الكنز اللي وقعت عليه، هو ورود المأمن من الرجوع والتردد. يعني لما يجوا لعمنا الشيخ فلان ويقولوا له محتاجينك، احنا عاوزينك تصلح بين اتنين، راح يصلح بين الاتنين، قال بسم الله ما شاء الله عليك، ايه الامكانيات دي؟ ده انت تنفع منظر عن الدعوة، ما تيجي نشغلك كذا، تحلو الايام تاني ونرجع في كلامنا. او يجي يقول لك مثلا الاخت فلانة عايزة تسأل سؤال في الدين، هنسيبها يعني تسأل تضل وتضيع، ما تجاوب، ما تفتح تليفونك للاخوات تجاوبهم على الاسئلة، وتبدأ ترجع تخيب وتضيع تاني. اللي أعفى لحيته وسابها ونقول له ثابت، يقول ثابت إن شاء الله، وبعدين يقول له في شغلانة هتثبت وتصرف من الفلوس دي على الدعوة وتسد ديون الإخوة وتعف نفسك وتعف الإخوة وتحلو في دماغه انه يرجع تاني. حد خايف منكم انه يرجع يا جماعة؟ حد خايف منكم ان هو يرجع؟ حد خايف على نفسه يضيع؟ انتوا عارفين اول ما انا يؤسفني ان انا اعرف بان انا بتاع النت. عار هو في منهجنا عار. والشيخ لما بيقول انا بحط واحد اضحي بيه، انا مشغل واحد الشغلانه دي رامين بضحي بيه بخاطر بيه. يا رب ثبتنا يا رب. وبرضو يعني علشان تعرفوا ان الشيخ بيحب ولاده وبيحب تلامذته، ولازم نعرف دي كويس جدا، ان الشيخ بيحب تلامذته وبيحب ولاده، زي ما قلت في صدر الكلام ان الشيخ بيحب محمد طلعت من قلبه جزاه الله خير وبيحبكم. عايز اقول ان الشيخ برضو ما رمانيش كده. هو مثلا مره قبلها قلت له شيخنا اقعد معايا شويه هضيع، قال لي انت ما تقدرش تضيع. بس انا بقول لك الكلمه دي مش تذكير نفسي، ان انا هقول لك على نفس الوقت كلام وحش حالا، بس انا بقول لك دلوقتي علشان اعرفك ان الشيخ ما بيرميش حد من ولاده ولا حاجه. فبيقول ايه انت ما تقدرش تضيع، وعارف هو بيعمل ايه، يويو يعني، هذا هو هيجيبه. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. فشاهد ان الشيخ جالنا يوم البيت زياره، وقعد معانا زياره، فاول اسبوع ابتليت بيه ودخلت حاجه حقيره اسمها النت البيت، علشان الشغل، علشان الخدمه، وعلشان الترتيب ده. فهو زعل، بس ايه يعني، قال خلاص نديله عنايه خاصه ويكمل. فالمهم جالنا زياره البيت، وانا اسف ان انا هقول طرفه في مجلسكم، مجلس الراهبين الخاشعين ده، فعدوها لي سامحوني. فالشيخ دخل البيت وقعد، خلص الدرس، وعلى غير العاده لقى ورقه جات له فيها سؤال، ازاي احنا قاعدين في البيت عندي انا واحد يبعت ورقه للشيخ والشباب كلهم مؤدبين، محدش يعمل كده، اكيد هيدينا الورقه. ايه اللي حصل؟ بصيت لقيت الورقه في ايد مين؟ في ايد الشيخ. وانا عايزك تصحصح لي كده يا دكتور وركز. فالشيخ بص في الورقه وقال مين اللي بعت السؤال ده؟ فمحمد اخويا، قال له انا. فمن الشيخ يعقوب طقطق راسه، وبعدين قال اقفلوا الميكروفون، اقفلوا، اللي بيسجل يقفل، اللي بيسجل يقفل، اللي بيسجل. بعدين قال اخت بعت سؤال بتقول انا جوزي بيخش على النت وبيتفرج على حاجات وحشه، وبقول له اتق الله، بيقول لي فضول. طبعا انا قعدت، انت معايا يا عم اسامه؟ انت حاسس بيا؟ انت مقدر يا اخي؟ انت مقدر الموقف؟ انا قعدت، والشيخ يعقوب والله انا فاهم ان هو فاهم ان انا الوحش. فقام الشيخ قاعد يقول اتقوا الله، ومحدش يآمن من الفتن، ولازم تبعد بينك وبين الفتن والكلام ده، ومحدش يأمن على نفسه يا جماعة من الفتن. وقام واخد بعضه ونازل ومتضايق من الدنيا واللي فيها، ونازل على السلم كده، واخد له الواد مش عارف مين من ولادي يسلم عليه. فمن الواد الشيخ بص له قرف كده وقال له وحش زي ابوه، انتوا بتضحكوا ومش عارفين دي ممكن تعمل ايه في الادرينالين. ماشي يا دكاتره، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ مشي وانا قمت مرزوع على الكنبه. محمد اخويا قاعد يقول لي مالك؟ قلت له يا محمد مالي يا محمد، ايه اللي عملته ده يا محمد؟ قال لي عملت ايه؟ قلت له ايه الورقه اللي انت اديتها الشيخ دي يا محمد؟ ده اخويا الكبير، اخويا الكبير يعني يقدم اللي هو عايزه، بس انتوا فاهمين الموقف. بس فقال لي ايه يا محمد؟ ده دي الاخت فلانه جارت بنت عم مرات خال جوز خاله صاحبه مرات اخوه مش عارف مين. قلت له جزاك الله خير يا محمد، انت عارف يا محمد الشيخ فهم ايه يا محمد؟ قال لي ايه فهم ايه يعني ايه فهم ايه؟ قلت له يا محمد، قال لي يا راجل اتقي الله انت، وقال كلمتين حلوين، احنا فوق الشبهات وانت والكلام ده كله. المهم قلت له يا محمد جزاك الله خير وستر. فهم الشيخ محمد اخويا في الصلاه اللي بعدها قعد جنبي في المسجد، قال لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال لي الشيخ اتصل بي. قلت له مش قلت لك؟ قال لي انا قلت له مستحيل يا شيخنا، انت ازاي تقصد كده؟ ده فلانه وفلانه وفلانه. قلت له وبعدين؟ قال لي ما صدقنيش. طب اعمل له ايه ده؟ طب اعمل له ايه؟ فرحت مع رحت قال لي بيقول لك تعالى بالامر. احنا عندنا ساعات ساعات كده، مش عارف انتوا جبتوا المرحله دي ولا لسه، ساعات يجي لك مغص، ساعات رجليك يجرى لها حاجه، ساعات ساعات يعني يجي لك عذر حقيقي يمنعك ان انت تروح، فيصدر تصدر عباره اسمها تعالى بالامر. تعالى بالامر دي بقى بتلاقي انت نفسك رايح لوحدك، فيش ما ركبتش مش عارف تركبت ايه ولا مشيت مع مين، المهم رحت. اللي حصل رحت، قمنا دخلنا الاوضه اللي جنب المسجد، طخ الباب اتقفل. قفل باب الشقه، قفل باب الاوضه، قعد. قلت له يا شيخنا حضرتك خايف عليا؟ حضرتك يا شيخنا خايف عليا؟ انا؟ رد عليا قال لي ايه؟ قال لي والله العظيم يا ابني انا خايف على نفسي، والله العظيم يا ابني انا ما امنش على نفسي، والله العظيم يا ابني انا ما اطمنش على نفسي. وبعدين انا قلت له يا شيخنا جزاك الله عني خيرا وكده، وانت علمتنا ان الاصل في المربي سوء الظن، فهموا دي يا شباب، اللي مراته تتاخر عن البيت يقول لي علها ولا علها ما يبقاش مربي، اللي بنته تتاخر عن البيت يقول لي علها ولا علها يبقى ايه؟ مش مربي. اللي اخوانه يغيبوا عن المسجد يقول لي علهم ولا علهم مش مربي. انت تقول لعل ولا علا لما يكون الشيخ هو اللي غاب، الشيخ هو اللي اتاخر، الشيخ هو اللي ما جاش، تقول لعل ولا علا. لكن اللي تحت منك اللي بتربيه ما ينفعش تقول لعل ولا علا، لازم تقدم ايه؟ سوزان. زي ما تقعد بين ايدين الدكتور وكلكم دكاتره، زي ما اجي اقعد اكشف عندك تقول لي ايه؟ تقول لي اقول لك انا جالي هبوط، تقول لي انت بتخش الحمام كتير، تقول لي انت بتشم بتعمل كذا، بيحصل لك كذا، بيجرى لك كذا. ليه؟ لان انت في دماغك ظنك ان انا عندي ايه؟ المرض الفلاني. تبدا تبرئني من مرض مرض لحد ما توصل، ولا انت بتفترض فيا العافيه ان انا اجي لك اقول لك السلام عليكم تقول لي اطلع خد الروجيتا وامشي، اطلع خد الفيزيتا وامشي؟ لا، لازم تفترض فيا ايه؟ وده حال المرض. فالاخبات هو ورود المأمن من الرجوع والتردد. لما كان الاخبات هو اول مقام يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة وإعراض، والسالك مسافر إلى ربه سائر إليه على مدى أنفاسه، لا ينتهي مسيره إليه ما دام نفسه يصحبه، شبه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله، فيرويه مورده ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وخاطر الرجوع، وكذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع ونزل أول منازل الطمأنينة بسفره وجد في السير. يعني السالك أول ما يلتزم بيبدأ خايف، خايف على النعمة دي تروح، خايف على النعمة دي تروح، خايف على خايف يرجع للبنت تاني، خايف يرجع للسجاير تاني، خايف يرجع للعب بالدين تاني، خايف يرجع لحب الدنيا تاني، خايف يرجع للربا تاني، خايف يحلق دقنه تاني. بعد كده بيوصل لمرحلة الإخبات دي بيطمئن فيها ويذهل عن إنه ممكن يرجع. الإخبات اللي هتشوفه ده، الإخبات الغريب ده اللي هتتعرف عليه ده، لا اللي أرجو إن أنت تكون من المخبتين، لكن اللي ما ظنش إن إحنا شفناه، المخبت ده مش لما بيشوف واحدة متبرجة بيجهد نفسه، لا، ده مذهول عنها. المخبت ده مش لما بيمدحوا الناس بيقاوم الرياء، ده مذهول عن نفسه، ده مش شايف، ده مش سامع، ده مش حاسس. فاكرين لما الشيخ قال ملوش نفس؟ فاكرين ان التقوى زي المرض تصيبهم كإصابة المرض، وزي ما المريض بيبقى ملوش نفس للأكل كذلك التقي بيبقى ملوش نفس للشهوات المحرمة؟ هي دي. قال وهو على ثلاث درجات، اللي هو ايه؟ الإخبات. الدرجة الأولى، وكل درجة بيبقى فيها ثلاث صفات في منازل السائرين، كل منزلة بتبقى ثلاث درجات في الغالب، وكل درجة بتبقى ثلاث لها ثلاث أوصاف في الغالب. قال وهو على ثلاث درجات، الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوى. طبعا واضح عشان عم أسامة عايز يمشي يا جماعة. يعني ترجم وبتدفع كم؟ الشيخ محمد طلع تعلمكم تدفعوا كم؟ صلى الله عليه وسلم. عايزين مرة معسكر بالصلاة على النبي يا شيخ محمد، مش كل معسكر يبقى كده. صليت على رسول، جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين يا عم الشيخ محمد، جزاك الله خيرا عن أهل هذه البلد. أن تستغرق العصمة الشهوة. قال السالك تعرض له غفلة عن مراده، تضعف إرادته، وشهوة تعارض إرادته فتصده عن مراده وترجعه عن مراده وتسلوه عنه. فهذه الدرجة من الإخبات. المخبتين كيجي ون، المخبتين تمهيدي، المخبتين إعدادي، المخبتين ها ثانوي، المخبتين الأولين دول في المرحلة دي الحد الأدنى من الإخبات، الإخبات اللي هو حد الأدنى من الوصول إلى الله، هذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة. فتستغرق عصمته شهوته، والعصمة هي الحماية والحفظ، والشهوة والميل إلى مطالب النفس، والاستغراق للشيء الاحتواء عليه. أنا عايز أضرب لكم مثال، إن شاء الله نعمل عمرة رمضان الثانية يا شيخ محمد، يا رب ارزقنا عمرة رمضان، اللهم ارزقنا عمرة رمضان، اللهم أذن لنا بعمرة رمضان يا رب، اللهم اجمع هذا الجمع لا ينقص رجلا واحدا في بيتك الحرام في رمضان، اللهم اجمعنا صحبة في رمضان في خدمة الشيخ هذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في رمضان وقبل الفطار مثلا بتلت ساعة هيبعتك عم الشيخ محمد طلعت يقول لك جري تجيب لي لبن رايب، لحسن لبن ناقص، هتخرج تجيبه من بره المحلات اللي بره، مفيش محل الوقت فاتح قبل الأذان بتلت ساعة وقريب إلا المحل الفلاني، هتخش المحل فيه أصناف أشكال والوان، فضل على الأذان قد إيه؟ تلت ساعة، ده أنت عقبال ما تدخل الجامع تاني في 10 دقايق، قبل ما تخرج 10 دقايق، قبل ما ترجع 10 دقايق، مفيش وقت خالص، هترجع والأذان بيأذن، يبقى لما تدخل المحل هتدخل على ايه؟ على تلاجة اللبن ولا تتمشى تشوف اخبار البطاريات اللي بتشحن ايه؟ واخبار يا سلام ده في جاكيت ايه مش موجودة في مصر، خبر ابيض ده عندهم الفراولة غير الفراولة بتاعتنا خالص، يا سلام ده في عصير جوز هند، يا سلام عصير جوز هند ايه ده كمان، ده في تمر باللوز وفي مش هتعمل كده ليه؟ دي شهوة ودي إرادة. الإرادة إن أنت داخل تجيب اللبن وتيجي، الشهوة إن أنت تتفرج بقى يا نهار أبيض كيس شيبسي بعشرين ريال، يا خبر أبيض عصير مش عارف إيه وبكام، مش هينفع تتفرج على الكلام دلوقتي لأن فاضل على الأذان تلت ساعة، فتغلب أسمته شهوته وتقهرها وتستوفي جميع أجزائها، فإذا استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة ونزوله أول منازلها وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار والرجوع والعزم على الاستقامة والعزم الجازم والجد في السير، وذلك علامة السكينة. أعود فأزيد وأوضح أكثر، وتصلي على الرسول. أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي الطلب السلوى. العصمة تخليه ما يحسش أصلا بالحرام، شوف النظافة بقى، شوف الطهارة. في ناس يا أخي، أنت اسمك إيه؟ يا حمادة يا حبيبي أنت بتاع اللحمة. في ناس يا حاج أحمد زيك كده الله أعلم، مفيش في دماغه موضوع الغرور ده، يعني في واحد عايش حياته كلها نفسه يتوب من الغرور، وفي واحد ما عداش عليه الذنب ده من أساسه. شفت يا أخي، في واحد مشكلة حياته موضوع النساء ده، وفي واحد مشكلة حياته الفلوس، وفي واحد مشكلة حياته الشهرة. هيقولوا لي امتى اطلع على المنبر، هيقولوا لي امتى قول الدرس، في واحد مشكلة حياته انه عايز يشوف اسمه كده على عيادة، واحد مشكلة حياته انه عايز يبقى عنده خمسة عين ولا اربعة عين هم بقوا ستة الوقت ولا بقوا ربنا يكفيك شر العين يا ابني. صليت على النبي. دي طموحات مقرفة، دي اشواق رديئة، احنا عايزين نشوف عين العرش، عايزين نشوف عرش الرحمن بارزا، عايزين نشوف عينا فيها تسمى سلسبيلا، عايزين نشوف عظمة وجه الله. شفت الخمس عين بتوعنا بقى؟ ادي الخمس عين، وربنا يرزقك من حلال عشرين عين، ولكن لا يكن همك الدنيا، من كانت الدنيا همه. انتوا عارفين الحديث. فتغلب العصمة الشهوة، ان هو ابتداء، وهو ده بقى خلي بالك، انتوا عارفين رب سيدنا النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. ده انت بطل، ده انت اللي تصور اللي يعدي من عليه الذنب وهو محتشم ده وما يخبطش فيه علشان هو لابس العصمة، ده يبلغ به الشرف ان ربنا يعجب له. يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. يا شباب، لا يستوي اللي يغض بصره من الناس كلها واللي يغض بصره من الشباب، لا يستوي اللي ما تلعبش به شهوة المال من الناس كلها والشباب، انت معاك اجر اعظم واكبر، ظل عرش الرحمن، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد. فالشاهد حين تغلب العصمة الشهوة فتلك السكينة. قال وتستدرك إرادته الغفلة، اللي هي ايه؟ واحد خارج يجيب لبن قبل الأذان بخمس دقايق، ما ينفعش أبدا يتفرج يدخل على محل العطور ينقي عطر ويشم ده ويشم ده وينقي ده وينقي ده علشان عنده إرادة. وهو ده السر اللي ضيع لك ليالي كتير جدا، لان انت بتدخل البيت احيانا تسمك ايه يا ايمن، انت كتير بتدخل البيت يا ايمن عايز تعمل اي حاجة بس يكون في جدول الاعمال يكون في جملة مفيدة كلمة نوم، اي حاجة بقى اي حاجة. هو مروح يا عم الحاج عبد الفتاح، عم الحاج فتحي، ايوه داخل البيت مروح، هو عايز يعمل ايه؟ يعني هو بيفتح باب البيت كده ناوي يعمل ايه؟ هو ناوي يعمل اي حاجة في الدنيا، اي حاجة. اللهم خبط في الاكل خير وبركة، لقى التليفون بيرن هيرد، لا العيال هيقعد معاهم، لهم نايمين خير وبركة، هيعمل كذا هيعمل كذا هيعمل كذا. المهم في جملة مفيدة يكون في كلمة ايه؟ نوم. فيش ارادة، عشان كده تضيع الليلة ورا الليلة ورا الليلة. اما لما تكون مروح البيت بتنوي ان الخطوة دي رايحة تعمل كذا، في ارادة لعمل تعمله، وانت بتفتح باب البيت، وانت بتفتح باب البيت هتبص في الساعة وهتتابع النظر لحد ما توصل للي انت عايزه. تستدرك الارادة الغفلة. مش انت ياما ياما ياما ختمت القرآن في اقل من 10 ايام، في اقل من 20 يوم ختمت القرآن في شهر؟ عملتوها في الاعتكاف يا شيخنا ان تختموا في 3 ليالي وفي ليلة؟ اقصد اقول يعني مش انت في حياتك مواطن توفيق انت دقتها ما بتتكررش ليه؟ عشان المرة اللي عملتها فيها دي كنت باصص في الساعة وانت شغال. تستدرك ارادته الغفلة، ان انت في سكينة اسمها غفلة وفي في سكينة اسمها الارادة وكرش اسمه الغفلة. السكينة دي لازم تجيب الكرش ده، لازم تقضي على الغفلة بايه؟ بالارادة. ما بتسرح ليه؟ عشان ما عندكش حاجة تعملها. بتوسوس ليه؟ عشان ما وراكش حاجة تعملها. بيجيلك خواطر ليه؟ عشان ما وراكش حاجة تعملها. بتظن ان انت مش محبوب ليه؟ ان الناس بتكرهك ومستقصدك ليه؟ عشان انت فاضي. الحل في كل ده ان انت تحفظ القرآن، ان انت تحاسب نفسك على ورد الحفظ وورد المراجعة، ان انت تحاسب نفسك على الوقت اللي بيعدي علشان تستدرك الغفلة. وتستدرك الإرادة الغفلة. صليت على رسول. قال ويستهوي الطلب السلوى. عارفين يعني يستهوي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يستهوي يعني ياخذ مقص. حد خدك مقص قبل كده؟ ايه الحكايه؟ سكينه ومطوع مش عارف هي جايه معاكم كده. انا مش دايما كده يعني، الراجل لسه بيقول سكينه قلبناها سكينه. صليت على رسول. قال الله جل جلاله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. كنا مرة في حجة من الحجات، يا رب ارزقنا الحجة يا رب. وانت ما هتمشي معانا يا محمد، اسمك محمد، ما تمشي معانا يا محمد هتحج على طول. يعني ربنا يباهي بناس واحنا مش معاهم، يبقى لازمتنا ايه يعني فوق الارض؟ ربنا هيباهي بناس وينزل اليهم واحنا مش معاهم، يبقى لازمتنا في الدنيا. يا رب يا رب اجمعنا على عرفات هذا العام يا رب. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. كنا في مره في حجه من الحجات بس كان ظروفها يعني، احنا كنا 17 اخ في الخدمة، وكان هو ده فريق الخدمة، كان في وقت من الاوقات 17 راجل بس. يوم 4 ذي الحجة ال 17 جات لنا تأشيرة حج. انتوا عارفين؟ عارفين يا جماعة، انا فرحان ربنا فكرني بالليلة الجميلة دي. عارفين يا جماعة، انا سجدت شكرا واقف. شوف ذهب عقلي لدرجة ايه. عارفين اللهم انت عبدي وانا ربك. شفت الجنان؟ انا سجدت شكرا واقف. قلت الله اكبر ومتسجد. ما تسالنيش ازاي؟ ما تسالنيش ازاي؟ سجدت شكرا واقف، اتصلبت من الفرح. يا جمال انت بتقول ايه؟ يا جمال كلنا، يا جمال كلنا. الله يكون جمال. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جمال كلنا، يا جمال كلنا يا شيخ. يا جمال كلنا، كلنا يا شيخ. يا ابني كلنا يا شيخ. الشيخ يعقوب بقى قاعد في الكعبه يقول احنا في رمضان ولا في الحج؟ ففي الحج، الحجه دي بشوف بقى جينا يوم 4 وقطعنا عودة عشان احنا لازم نبقى مع الشيخ في الديوانيه اللي بتبقى بعد العيد، فاحنا عندنا خدمه، عندنا شغل خامس يوم الحج، خامس يوم العيد، فلازم نرجع عشان احنا خدامين، مش رايحين نلعب، رايحين نشتغل ونرجع ونرجع نشتغل. فقطعنا العوده 12 13 ذي الحجه. شايف الحجه عامله ازاي؟ خالص يعني، سافرنا 7 ولا 6 ورجعنا 12 13. فروحنا الكعبه بعد الحج ما خلص ليله، ومش عارفين نعمل حاجه. يا شيخ هنعمل ايه والكعبه زحمه موت وعايزين نستمتع؟ بقول لكم ايه، كل واحد كده يعمل فيها فراشه ويشوف له حته في الكعبه يلزق فيها للصبح. فجعل الافئده من الناس تهوي. الكعبه دي مغناطيس قلوب الرجال، مغناطيس الافئده. اللهم ارزقنا الكعبه يا رب. قال: واما استهواء طلبه لسلوته فهو قهر محبته لسلوته. يستهوي الطلب السلوة، طلب اللي هو الرغبة فيما عند الله، الطلب اللي هو إرادة ما عند الله. هذا الطلب يستهوي، يوقع، يوقع إيه؟ السلوة، حب الدنيا، السلوة الأنس بغير الله، السلوة حب المال، السلوة حب النساء، السلوة الغفلة والتلهي. يستهوي الطلب السلوة. المخبت ده قلنا فيه ثلاث صفات لحد دلوقتي في الدرجة الأدنى، إن هو أن تستغرق عصمته شهوته، وتستدرك إرادته غفلته، ويستهوي طلبه سلوته. قال الدرجة الثانية: ألا ينقض إرادته سبب، ولا يوحش قلبه عارض، ولا يقطع عليه الطريق فتنة. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصادق الإرادة: سبب يعرض له ينقض عزمه وإرادته. زي ايه؟ تبقى انت عايز تبني مسجد وعزمت النية خلاص، ونويت وحوشت القرشين وتوكلت على الله بنيت، ويجي الحي الصبح يهد لك الجامع اللي انت بنيت. اللهم انتقم من الظالمين يا رب، اللهم انتقم ممن يهدمون بيوتك يا رب. انا قلت لهم النهارده هجيب لكم المنيويه. والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. والله حصل معايا، انا حصل معايا النهارده الصبح، نزلوا عيال نصارى عمال هم اللي هدوا المسجد. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا ما كنتش موجود وهم بيهدوه، والله كانت روحي قبل ما يهدوه، ولكن اللي حصل. ألا ينقض إرادته سبب. بدل ما أنت عزمت وتوكلت على الله ونويت، إذا عرضك سبب علامة الإخبات أن هذا السبب لا ينقض الإرادة. أنا قلت إيه؟ قلت يا رب أنت مش عايزنا ابن جامع، يا رب أنا راضي. لو أنت يا رب مش عايزنا ابن جامع، لو أنت يا رب شايف أني أنا لسه مش قدها، أنا صغير عليها يا رب، خلاص أنا راضي يا رب. لو ما يرضكش يا رب أن أنا أخطو المرحلة الخطوة دي، أنا راضي يا رب. أنا مش عايز أحلم، أنا عايز اللي يرضيك، بس أنا طبعا يا رب. اللهم لا تخيب، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا رب. فالشاهد ان اللي عايز يعمل العمل ده، اللي عايز يحج، ما ينقضش ارادته في الحج انه معهوش فلوس. انتوا عارفين ايه الايه اللي بتلهب المرء انه يحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع. من استطاع دي اللي معذباني. عارف ما يجننكش الا ايه؟ من استطاع اليه سبيلا. ليه؟ لان اللي همته عاليه يستشرف لما فوق طاقته. انا مش عايز ابقى معلم توبي، انا عايز اتفوق وحصل اللي قبل مني. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام كلم اصحاب الهمه العاليه دول، قال لهم ايه؟ جزاك الله خير. كلم اصحاب الهمه العاليه دول قال لهم ايه؟ الا انبئكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم وافضلها عند ربكم، وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. صح؟ مش قال كده؟ مش قال عليه الصلاه والسلام الا انبئكم بخير لكم من ذلك، والا اخبركم بما ان قلتموه او فعلتموه ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم. هي دي اللي همته عالية، ما بيجننوش إلا أنه يطول المعالي. اللي رب العزة قال من استطاع إليه سبيلا، وهي دي اللي بكت الرجالة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا سلام، هو ده، هو ده. فألا ينقض إرادته سبب. بس احنا هنا بنتكلم عن المخبت، فلما كلمك دايما بقى عن صاحب الهمة العالية، يا همة العالية، كلمة الهمة العالية دي اوعى تجيب عندك علو الكبر وعلو الغرور. ده احنا بنتكلم عن مخبت. المخبت ده منخفض، اتهد من خشية الله. المخبت ده متواضع مهدود، اوطى من اي حاجه جنبه، كل حاجه رفع راسها الا ده مطقطق. المنخفض ده، المخبت ده، مفيش سبب يقف قدامه، مفيش سبب يمنع ارادته. ليه؟ لان قوته بالله، لان مدده من الله، لان عزمه بالله، لان التحدي اللي بيقابله بيتقوى عليه بمن؟ بالله. قال كلا إن معي ربي سيهديني. تقابل بها كل الأسباب في حياتك، ما حدش يضحك عليك ويقول لك مش هينفع، مش هينفع تختم الختمة دي إن أنت لازم تنام مش عارف كم ساعة، مش هينفع تعمل، لا مفيش. كل اللي ختمه في ليلة جم على نومهم، كل اللي حافظ القرآن في سنة جم على النوم، كل اللي حجوا وأتمروا جم على الفلوس، كل اللي علت همتهم جم على حاجة، لازم تيجي على حاجة. لكن هتوفي نفسك حقها ومستحقها، مش هتسيب لك المعالي أبدا، ولا هتسيبك ترفع رأسك أبدا، ولا هتنول حاجة أبدا. الدرجة الثانية ألا ينقض إرادته سبب، وألا يوحش قلبه عرض. انت اسمك ايه؟ مش هتتوب يا محمود؟ يا رب توب علينا يا رب. انا شايف كده كل الناس حاسرة الرأس، مش في حاجة شطروا علينا احنا ولا ايه يا مدير؟ كل الناس حاسرة الرأس، كل الناس صلى على النبي، كل الناس طيبين وزي الفل، اني اراكم بخير. صلوا على النبي. بص يا عم فتحي، مرة واحد اتصدق بخمسة جنيه جاله في نفس اليوم 50 جنيه. سمعتوا عنه ده يا جماعة قبل كده؟ جربتوها دي؟ يو كلنا جربناها صح؟ ما هو ربنا، انا عارف ربنا، ربنا بيعمل كده مع كل الناس مش معاك انت لوحدك. فاكر لما صرفت في سبيل الله 50 قرش جات لك 5 جنيه؟ فاكر لما تصدقت بخمسة جنيه جات لك 50 جنيه؟ ما حصلتش معاك يا عم ان انت تصدقت بخمسين جنيه جالك 500 جنيه؟ ما حصلتش معاك ان انت تصدقت، المهم صاحبنا ده اتصدق بخمسة جنيه جاله 50، تصدق بخمسين جات له 500، اتصدق بخمسمية جاله 5000، اتصدق ب5000 ما جالوش 50000. ألا يوحش قلبه عارض. لما يجي هقول مثل تاني، اشتغل في الدعوة، قال لك أنا قلبي بيحضر قوي لما اشتغل في الدعوة فعايز اشتغل في الدعوة تاني، شغلوني فمشتغل في الدعوة تاني. بس اللي نفسه كل ما اشتغل في الدعوة يلاقي قيام الليل بيحلو، ويلاقي تلاوة القرآن بتحلو، ويلاقي الإخبات بيحلو، ويلاقي البكاء بيجي، اشتغل في الدعوة تاني لا حضور القلب بيزيد. أمنا مشغلينه، فبقى يشتغل ويروح البيت بدل ما يصلي ويعيط يقعد يحضر الدرس، يحضر الدرس، تروح عليه نومة يصحى الصبح يروح يدرس، يرجع البيت يحضر، تروح عليه نومة يصبح الصبح يشتغل في الدرس. الله، ما هو لما كان بيتصدق بخمسة جات له 50، صدق بخمسين جات له 500، تصدق بخمسمية جات له 5000. ليه لما تصدق بخمسة ما جاتش 50؟ ليه لما اشتغل في دعوة إلى الله الليل ما ولعش زي زمان؟ السر، وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليه؟ لنفتنهم فيه. ربنا بيدوقك الأول ببلاش، ببلاش، هتجيب 5 تشتري حتة عينة يجيلك 50، تدفع 50 يجيلك 500، لكن عالم بقى 50، عالم الشاكرين بالخمسة يجيلهم 50، ده عالم تاني عايز شغل مع الله. عشان تفضل تتعامل المعاملة دي انت خلاص، كنا بندوقك، كنا بندوقك ان انت لما تتكلم عن ربنا تيجي تدعي تلاقي قلبك حاضر. دلوقتي بقيت صنايعي، دلوقتي بقيت زبون، لازم تدفع، لازم تدفع جهد عالي علشان لما تطلب الغالي يجيلك. علشان كده المخبت ده لا يوحش قلبه عارض. يعني احنا شغالين وربنا رزقنا ان الشيخ بيحبنا صح؟ نعمة؟ نعمة، ربنا يديمها نعمة. طيب قلب عليك بقى هتعمل ايه؟ ما هو قال له ايه؟ قال له ان الصاحب فينا اذا اكرمه صاحبه وفى له، وان غدر به لم يوفي. قال هذا شأن تحسنه كلاب بلدنا. ايه الفرق بين الصحاب عندكم والكلاب اللي في بلدنا؟ قال هذا شأن تحسنه كلاب بلخ بلده. الكلاب عندنا لما ترمي له عظمه يهز ديله، تمنعه يهوه. هنبقى كده مع بعض؟ لا من لي بصاحب يرق لي إن جرت عليه، يحن لي إن كدرت عليه. عشان كده لما صاحبك يشوط فيك تقول له ايه؟ تقول له دوس. لا لا لا لا، عوز ودوس. امال انا خدي ده لازمته ايه؟ ما انا محوشهولك عشان لما تحب تدوس تلاقي حاجه تدوس عليها. يا اخوانا ده انا ما اسمحش لحد فيكم يقول عليا مؤدب، ماشي؟ لان الادب ده حاجه كبيره جدا جدا جدا، مش هو ده الادب. ده بس ده حب ربنا، ده هو الحب في الله، ده بالراحه، ده من غير تكلف. امال هو احنا معمولين ليه؟ العلاقه اللي بيننا دي، العلاقه اللي بيننا دي اسمى من اي علاقه تانية. مش هو سيدنا مصعب لما اسر اخوه قال اشدد عليه يدك فان امه ذات مال؟ هو ده. قال هو اخي دونك؟ اللي بينا اكبر من اللي بين اخويا ابن امي وابويا. فالشاهد ان لما ساعه الوحشه بقى الشيخ قلب عليك، ها ايه اللي بالترابيزه بقى؟ ما انا بديله عمري وبديله وقتي وبديله ها ايه كمان قول مش عارف ايه، وفلوسي ومستقبلي ومش عارف ايه واخرتها، يعاملني انا زي مش عارف مين ابن امبارح؟ لا يا فالح، لا، ده الكلام ده تحسين وكلابه بلخ. انما احنا انت ما اديتوش عمرك ولا حاجه، انت اديت عمرك لمين؟ لله. زمان كان الشيخ ربنا يقول لنا ايه؟ انا لحشهر حد ولا حد حد فلوس، اللي بيننا لا شهر ولا فلوس ولا نسوان، اللي بيننا مين؟ بيننا ربنا، اللي يقعد معانا علشان الجنه وبس. عارفين دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول انا مش اللي يقعد معانا ولا حتى اضمن له الجنه، اللي عايز الجنه ياخدها من مين؟ خبر ابيض. معلش سامحونا يا جماعه اللي مش فاهم الكلمه دي عديها، الكلمه دي حامي عليه عديها يا جماعه، معلش كانك ما سمعتهاش. رزق واحد تاني يكون يفهمها. يعني اللي عايز حتى الجنه من مين؟ من ربنا. احنا لما بنخدم عشان مين؟ عشان عايزين الجنه من مين؟ من ربنا، من ربنا وحده لا شريك له. شاهد ان الوحشه او العوارض لا توحشك، ان ال5000 لما صرفتها ما جابتش ال50، تعمل ايه؟ ما تبطلش بقى. ان الدعوة الى الله ما جابتش، لما شديت في الدعوة ما جابتش الحال، صلاح الحال مع الله، تعمل ايه؟ تشد في الدعوة وتشد في العبادة اكتر. واضح؟ ولا يقطع، والا يقطع عليه الطريق فتنة. قال فإن تمكن من منزل الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات، لأن إرادته إذا قويت وجد به السير لم ينقضها سبب من أسباب التخلف، والنقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض، وهي شواغل القلب والجواذب له عما هو متوجه إليه. والعارض هو المخالف، كالشيء الذي يعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد. أكتر حاجة بتؤلم الإنسان في طريقه وسيره إلى الله، مش أكتر حاجة بتؤلم الإنسان، أكتر محنة بيتعرض لها الإنسان وينبغي ألا تتمكن منه، هي وحشة التفرد. المخبت ده لا يستوحش من التفرد، عشان كده قالوا ايه؟ اذا رأيت نفسك تستأنس بالخلق وتستوحش بالله فاعلم انك لا تصلح له. اللي بعد فاضي تبص تلاقيه يفتح التلاجة ويرزعها، وبعدين يوم مقلب في التليفون ويقفله، بعدين يرجع قايم فاتح التلاجة ويرزعها، بعدين يرجع يعمل مش عارف ايه. هو ده بيهرب من ايه؟ بيهرب من الله سبحانه وتعالى، وبيهرب من الانس بالله سبحانه وتعالى. الوحشة دي امارة على انه لا يصلح لله، او لم يستوفي ان يصلح لله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت اليه. كما قال بعض الصادقين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريقك من قلة السالكين، ولا تغتر بقلة الهالكين. قال: ولا يقطع عليه الطريق فتنة. قال: وأما الفتنة التي تقطع عليه الطريق فهي الواردات التي ترد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل الإخبات وصحة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة. وهنا عايزين نتوقف وقفة ربانية جدا وخاصة جدا. الفتن صيادة، الفتن صيادة، الفتن خطافة، الفتن خطافة. علشان كده انت عمرك ما تتعرض للفتنة مفاجأة، وإنما تنصب لك الشراك على مهل، على مهل. اللهم أرد بنا خيرا يا رب. سامحونا أن عطلتكم، وجايز يكون ده وقت النوم، فأنا إن شاء الله أوجز، أنا إن شاء الله أوجز جدا جدا، وأختصر العناصر اللي باقية من غير تفصيل، لكن ركزوا معايا في دي بس. حاضر، بس هم عايزين يناموا. حاضر، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت بعمل بروباجندا دي عشان عايز كوباية شاي؟ طب صلى على النبي. ربنا يعدي اللي بعدي على خير. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن يا حبيبي بتنصب لك شراك محكم. قال الله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. دايما الفتنه ما تجيش مفاجاه يتمهد لك بيها تمهيد. واخطر مرحله في مرحله التمهيد للفتنه أن تهيأ أنت للفتنة. يؤلمني جدا جدا جدا إن إحنا نهيأ لفتنة. اللهم أرد بنا خيرا، اللهم أرد بنا خيرا يا رب. في واحد: أرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم. شوف بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بعبده الخير. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع. أن يرى الله منك ما يبغضك إليه فيهيئك للفتنة. اللهم عافينا يا رب. فيا عم فتحي، الواحد مننا يا إما بيصنع للجنة يا إما بيصنع للنار. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلون، وخلق النار وخلق لها أهلون. ربنا سبحانه وتعالى بيصنعك لإيه؟ ماذا يريد الله بك؟ وده اللي قال ككل السلف: علم الله فيا، أخشى أن يكون اطلع على بعض عملي فقال اذهب سأدخلك النار ولا أبالي. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم. فأن تهيئ للفتنة وتصنع للفتنة حتى تكون آخر خطوة أن تشير لك الفتنة بأصغر أصبع فتأتيها. تبقى أنت الصامد العازم الجد الهمام، ثم ينخر فيك سوس الفتنة وينخر فيك حتى تذهب قوتك، ثم تشير لك الفتنة بأصغر أصابعها فتأتيها. والقصص أنتم تعلمونها أكثر مني، ولكن أنا أريد أن أقترب من الواقع أكثر، فأقول إن إذا عرضت لك الفتنة المخبت، فاكرين لما عارفين إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت، عارفين دي، عارفين إن إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت، اللي هي اللي إحنا لسه قايلينها دلوقتي، إن أنت وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني إيه؟ يعني لما ربنا يديك حتة اطمع في اللي بعدها، ما تقفش عند دي بس. ربنا ادالك لما تصدقت بخمسين ادالك خمس خمسمية ادالك دي استمر اطمع اطمع زيد زيد زيد. اذا سكنت الى ما نلت فما نلت، اوعى تقف عند العطاء اللي ربنا ادالك ده، لا اطمع اكتر. العكس صحيح، وهو ان المؤمن المخبت مش بس فرحته ما بتبقاش سيعاه لما بينجو من فتنة، لا لا، ده بيقيم لنفسه معركة المعاتبة. انا ازاي الفتنة تطمع فيا؟ انا الفتنة تطمع فيا ازاي؟ انا مش بس جت فتنة نساء وربنا ستر، لا، انا اتحط في الفتنة دي، انا يمتنع فيا الطمع ده، انا اتعرض للموقف ده، انا ازاي انا ما عصمتش منه ابتداء. هي دي، ان انت عارف انت عارف العبد. شوف بقى المخبت ده، ده اللي في كيجي ون، اللي هناك خالص بقى، اللي مشي بقى حوالي مثلا من 60,000 كيلو مشي له بتاع 55,000، اسمه العبد المراد. المخبت ده اللي عرف السكة، اللي خرج بس من الكارتة بتاعت الدنيا. العبد المراد اللي هناك ده، ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. ده عبد بقى لما يستشرف، لما يقولوا له افرش وصلي العصر هنا ما تروحش الجامع، يقول حاضر، ويلاقي نفسه اتخذ من قفاه للجامع. ان هو يقول ايه؟ لا النهارده بقى مش هينفع قيام ليل، النهارده نوتر دلوقتي حالا وننام عشان نصحى نصلي الفجر. ينام يصحى بعد نص ساعه. المخبت مش بس بينجح في امتحان الفتنه، لا، انا ازاي دخلت امتحن في الماده دي اصلا؟ انا يتصل بيا صحفي من اليوم السابع يقول لي، يسالني عن الشيخ، انا طمع فيا ليه؟ ظنوا فيا ايه؟ طمع فيا ليه؟ انا ايه في عينيه علشان يطمع فيا؟ ازاي انا ابقى مطمع لفتنه؟ انا تكلمني واحده ست عايزه تفتني عن ديني، انا شافت فيا ايه طمعها؟ انا اتحط في مقام الرياء ده ازاي؟ شافوا فيا ايه طمعهم؟ يبقى المخبت مش بس عايز ينجح في امتحان الفتن، لا، الفتنه دي ما بصتليش الا لما فرشتلي كتير وعدتها لها. لما الفتنه دي فرشتلي بصوت مشيت عليه، شاورتلي قالتلي تعالى، لو كنت انا من الابتداء ايأستها مني وعرفتها ان انا غير وما اعش الوقعة دي ما كانتش الفتنة ندهت عليا. واضح يا شباب؟ وقد قيل من اخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن اخذه من جريانه اخذته امواج الشبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الاقوال. بيقول ان من اقوى العزائم على الثبات في الفتن ان انت ما ترمرمش في طلب العلم، ما تعكش، ما تبعدش عن المنبع، خذ من عين العين. قال الدرجة الثالثة، ده بقى الدكتوراه، ده البروفيسور. قال الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم، وأن تدوم لائمته لنفسه، ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. دي الثلاث أوصاف للدرجة الثالثة، أن يستهوي عنده المدح والذم. قال أعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم. وهذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهل للفناء في عبودية ربه، وصار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. قال والوقوف عند مدح الناس وذمهم، اسمع بقى علشان انا قلت مش هشرح الدرجة الثالثة دي، دي رزق اللي هيفهمها. لا لا هي عالية صحيح، يعني خسارة الشرح، هي حلاوتها كده. قال والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله، وأنه لم تباشره روح المحبة والمعرفة، ولم يزق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. دي أول صفة. قال وأما قوله وأن تدوم لائمته لنفسه، فهو أن صاحب هذا المنزل، منزل إيه؟ الإخبات، الإخبات. وأما قوله وأن تدوم لائمته لنفسه، فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه وهو مبغض لها متمن مفارقتها. والمراد بالنفس عند القوم ما كان معلولا من أوصاف العبد مذموما من أخلاقه وأفعاله، سواء كان ذلك كسبيا أو خلقيا، فهو شديد اللائمة لها. سمعني يدي بتاع الشاي، سمعني. طب ركز بقى، سيبك من كوباية الشاي، طب اذكر الله بس كده كسبناك النهارده. فهو شديد اللائمة لها. انا قلت لك انا جاي لك زيارة، انت بس خدها لوحدك دي، خدها لوحدك دي، مش عايزينها للناس كلها. ان تدوم لائمته لنفسه، والمراد بالنفس عند القوم ما كان معلولا من اوصاف العبد مذموما من اخلاقه وافعاله، سواء كان ذلك كسبيا او خلقيا، فهو شديد اللائمة لها. وهذا احد التأويلين في قوله تعالى ولا اقسم بالنفس اللوامة، ان نفسه بتلومه على الخير. عارفين التأويل التاني ايه؟ جميل قوي او غريب، جاي في الكلام اهو. قال سعيد بن جبير وعكرمة تلوم على الخير والشر، ولا تصبر على السراء ولا على الضراء. سبحان الله، اللي هي الضمير. لا اقسم بالنفس اللوامة، احنا كلنا بنقول النفس اللوامة اللي هي ايه؟ نفس طيبة كويسة بتلوم الانسان على الخير لحد ما تبقى نفس مطمئنة تهدى على الخير وما تطمئنش لغيره. لا، ده بيقول حاجة عن نفس اللوامة جميلة جدا. قال قتادة اللوامة هي الفاجرة. النفس اللوامة هي الايه؟ اسم حضرتك ايه؟ محمد. بص يا حاج محمد، ولا اقول يا دكتور محمد؟ بص يا دكتور محمد، انت جربت الاعتكاف؟ جميل الاعتكاف. انت جربت معانا تعتكف ساعة في سبيل الله؟ رحت الشغل بكرة قالوا لك الدكتور محمد في حفلة لمحمد منير، قلت اروح، والدفعة كلها راح، وممكن تقف مع الاولاد بس مش لازم تقف مع البنات يعني، وهتبقى فرصة جميلة للدعوة الى الله. امال هندعو يعني الصالحين اللي في المساجد؟ ما احنا رايحين ندعو العصاة. وتروح مع الناس دي ومحمد منير بيغني والناس دي كلها فرحانة ومبسوطة إلا محمد. عارفين ليه؟ قالوا لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين، عشان ده عارفين لو ما كانش تورط الورطة بتاعت الليلة دي وقعد في بيت ربنا كان بقى زي الجهلة اللي عمالين يتمايلوا ويتراقصوا. لكن لولا بس ان هو عرف ربنا، هي دي ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وايه وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. عارفين يعني ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقدم ولا يؤخر شيئا، ولكن الله يستوفي بالنذر من العبد البخيل. تبص لي يقول لك ايه، انا نذرت لله ان انا اصلي 100 ركعه، تعرف على طول ان هو بيصليش. ايه 100 ركعه دي؟ انت يخطر في بالك تصلي 100 ركعه؟ تقولش في بالك تقول انا عايز اصلي لله 100 ركعه؟ انما هو ليه قالها؟ عشان ما بيركعهاش وما بيتنفلش وما بيصليش النوافل. فبص لي يقول ايه، نذرت لله ان انا اذبح. اقول ليه؟ لان هو ما بيذبحش في العاده. نذرت لله ان انا اصلي على النبي، واحد قال لي انا نذرت ان انا اصلي على النبي 10000 مره، عرفت ان هو ما بيصليش على النبي عليه الصلاه والسلام. امال ليه قال كده؟ ربنا العزيز بيضطر ليها، بيذله. انما يستوفي الرب من العبد البخيل، انما يستوفى بالنذر من العبد البخيل. عشان كده اللي بينذر مش ممدوح، اللي ممدوح يوفون بالنذر، اللي يقدر يوفي بالنذر. انما اللي ينذر اساسا مش محمود ولا حاجه، ده عبد بخيل، ده مش غاوي، مش غاوي يعمل الحسنه دي. لان العبد اللي مش بخيل بقى بيعمل ايه؟ بيذبح ابتداء، بيصلي على النبي عشان تقضى الحوائج، بيصلي 100 ركعه ابتداء علشان ربنا يديله، لكن ربنا بينطقه بيطلعها من بقه. هي دي ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الانسان غصب عنه قهر يلجا اليه جل جلاله. فبيقول وتدوم لائمته لنفسه. النفس اللوامه المقصود بيها هنا في هذه المنزله التي تلوم على فعل الخير وتلوم على الشر كذلك. لكن ده احد التأويلين، وجرى ذكر الان التأويل الاخر اللي هي النفس الفاجرة اللي هو ضميره يعذبه يعذبه يعذبه يعذبه، يعني كأن رب العزة جل جلاله ويقول ولا اقسم بالنفس اللوامة. ربنا بيذل العاصي، بيقول له اللي ما بتعرفش تنام، يلي بتقفل 20 قفلة على باب بيتكم، ربنا بيعذبه ان هو خايف وضميره بيأنبه على بلاويه ومعاصيه اللي بيعمله. قال مجاهد تندم على ما فات وتقول لو فعلت ولو لم افعل. وقال الفراء ليس من نفس برة ولا فاجرة الا وهي ترم نفسها، ان كانت عملت خيرا قالت هل لازت، وان كانت عملت شرا قالت ليتني لم افعل. وقال الحسن هي النفس المؤمنة، ان المؤمن والله ما تراه الا يلوم نفسه، ما اردت بكلمتي كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا. وإن الفاجر يمضي قدما قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. وقال مقاتل هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه، ده من أصول الخدمة برضو، ولازم تكتبه على جبينك. من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها وكره بقاؤها معه، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه. فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل منه قربانه. وأيضا فإن من قواعد القوم المجمع عليها بينهم التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها، أقول شفت المقدمة، شوف ابن القيم وبيعمل مقدمة، من قواعد القوم التي اتفقت المجمع عليها بينهم التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها، أن النفس حجاب بين العبد وبين الله، وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب. نفس دي استارة بينك وبين ربنا، عايز تشوفه قطعها. كما قال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنام. ورؤية الرب في المنام ثابتة. رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا ربي كيف الطريق إليك؟ قال: خلي نفسك وتعال. قال ابن القيم، والكلمتين اللي هقولهم لك دول لازم تجيب شريط للشيخ يعقوب اسمه النفس ذلك الجبل الوعر، طبعا انتوا حافظينه كلكم. قال: فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل. احنا رايحين فين؟ رايحين ربنا. بيننا وبين ربنا في الطريق في السكة في جبل، الجبل ده لازم نعديه ونخلص منه علشان نكمل لربنا. مش الجبل ده معناه انك تسيبه وتمشي يمين ولا شمال، لا، لازم تعمل ايه؟ لازم تطلع وتعديه وتكمل. فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه. ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا انفسنا يا رب. وفي ذلك الجبل اودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص يقطعون الطريق على السائرين. اللهم اكفنا شرهم يا رب. ولا سيما اهل الليل المدلجين، فاذا لم يكن معهم عدد الايمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الاخبات، والا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة هذا الجبل يحذر الناس من صعوده ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته، وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. اللهم اجعلنا منه. وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه العوارض. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده مفيش فتنة ماله، ده الفلوس ولا حاجة هي، ده فتنة النسوان ولا حاجة هي، دي فتنة شهرة ولا حاجة هي، ده الواحد ده الرياء معفن هو مقرف، ده الكبر مقرف هو ما يستاهلش ان الواحد يتعلق بيه. تبص تلاقي السير الله سهل، ده قيام الليل سهل اهو، ده حفظ القرآن جميل اهو، ده البذل في سبيل الله جميل اهو. اول بقى ما يقضي على النفس ويوصل فوق لقمة الجبل يلاقي النزول عشان يوصل لربنا ايه سهل، انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانة، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام. عليه الأعلام يعني يعني يبقى عنده بصيرة. زي ما انت تبقى ماشي كده على طريق يقول لك من هنا المنيا، من هنا القاهرة، من هنا الطريق، تبص تلاقي كل حاجة واضحة، تيجي الفتنة ما يتخضش، مش محتاج يسأل الحقوني اعمل ايه في الفتنة، تلاقيها واضحة زي النور باينة فتنة، انا همشي من هنا، انا مكمل على طول، مش يجي لنا على طول وفي ايده الطلب هعمل ايه في الشغلانة دي، لا ده كان زمان قبل ما يبقى مخبت، بعد ما بقى مخبت يعمل زي كعب رضي الله عنه وارضاه ويقول وهذا من البلاء من البلاء فتيممت التنور فسجرته. يرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل وعليه الإعلام وفيه الإقامات وفيه عدة ركائب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخيرا صفة ثالثة، ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حد التواضع ألا ترى أحدا إلا وترى له فضلا عليك. المخبت شايف حد شايف ان هو افضل من حد؟ لا خالص خالص، شايف الناس كلها احسن منه. ولكن افرض بقى وقع في حجر واحد، ما هو بقى المخبت ده لما صار الى الله زي ما انا بقول لحضرتك يا اخي الكريم اسمك ايه يا شيخ حسام، المخبت ده كان زمان اما تجيله فتنة المال يجاهد، اما تجيله فتنة النساء يكافح، لما تجيله فتنة الشهرة يقاوم، وبعدين ربنا بيستره. لما بقى مخبت، مخبت ده بقى هيبدأ يمشي بربنا. لما بقى مخبت بقى الناس تمدحه كده ولا كأنهم مدحوه، خالص خالص. بقى فتنة النساء تمر منه كده ولا كأن في فتنة، خالص. زي ما الشيخ أبو ذر قال الشيخ يعقوب بيقول له دعينا ربنا نجينا من فتن، قال له ايه هي فين الفتن دي؟ هي فين الفتن يا جماعة؟ حد شايف فتن؟ شايف الفتن؟ وزي ما الشيخ يعقوب اتخانق مع الشيخ أبو اسحاق الحويني على الإخلاص، الإخلاص سهل ولا صعب؟ صعب. فالشيخ الحويني قال سهل، ليه سهل؟ ها؟ هو شايفه سهل. يا جماعة ازاي تقول عليه صعب؟ أنا لا أتصور أنه صعب، وهو كده هو ده وعرفه وجابه بالراحة. فلما جابه بالراحة فاكر ان الناس كلها هتجيبه بالراحة، عشان كده شيخنا قال له ايه؟ قال له هو عايز يخرجه بقى من الحالة ان هو شايفه سهل، ان شيخنا الشيخ يعقوب بقى بيبص على القلوب من بره زي الجواهرجي لما تديله، يعني هو الشيخ صنعته دي صنعته. فالشيخ يعقوب جاب وهو بيرد على الشيخ الحويني قال له لا خليك في صنعتك. فقال له إيه؟ انت بتروي عن مين من المحدثين قال ان الاخلاص سهل؟ معلم استاذ ورئيس قسم، استاذ ورئيس قسم. قال له انت بتروي عن مين من السلف قال ان الاخلاص هم السلف قالوا الاخلاص سهل؟ هم جيبتها منين؟ ما تتكلمش في القلوب، خليك في الحديث. قلت في الحديث ترويها. اما القلوب دي شغلة الشيخ يعقوب، قال بص على الخاتم كده قال لك مش دهب، انت هتخش في النية، انت هتخش في مش عارف ايه. طب انت حرين، البسوا العدسة وبصوا على الدمغة وقولوا، انما انا بقول مش دهب. صليت على رسول، وشيخنا الشيخ الحويني يتكلم زي ما هو عايز في اي فن من الفنون. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أنه وإن كان أعلى ممن دونه من الناقصين عن درجته، إلا أنه لاشتغاله بالله وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته والإقبال عليه يشتغل به عن ملاحظة حال غيره وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس، ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن مقامه وانحطاطا عن درجته ورجوعا على عقبيه. يعني إيه؟ يعني أنت بالنسبة بقى للمخبت، ان هو يشوف ان هو احسن من حد ده معناه ان هو بص وراه، صح؟ انت لو انت باصص قدامك يبقى هتشوف الناس اللي سبقاك، انما تشوف الناس اللي سابقهم ده معنى ان انت عملت ايه؟ التفت. ان انت تشوف ان في ناس اعلى منك ده معنى ان انت بص لفوق. لكن ان انت تعرف ان في ناس تحت منك ده معنى ان انت عملت ايه؟ بصيت لتحت. يبقى من سفول الهمة ابتداء ان انت تشوف ان انت احسن من حد. واضح؟ طب وقع في حجرك بقى واحد انت احسن منه، ما هو زي ما بقول لحسام ان انت كنت قبل المخبت، كان قبل ما يبقى مخبت كان بيقاوم الفتن دي، فلما بقى نضيف ما بقاش شايف اساسا ان في امتحان، ان في فتنه، من كتر ما هو جه حل الامتحان ده بسهوله. ساعه لما يتحط في ايده الامتحان هيجيب فيه 100%. ليه؟ لان هو يكاد يكون هو اللي حاطط الامتحان، عارف الدنيا فيها ايه، عارف الامتحان عامل ازاي، صح؟ ففي الحاله دي بقى في عز ما هو مخبت يقع في حجره واحد لسه سنه اولى رياء. وبرده من اصول الالتزام او من اصول السير الى الله انه لم يذوق الاخلاص الا من ضبط نفسه متلبسه بالرياء. عرفت الشر لا للشر ولكن لا توقيع، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. لازم تقول والله العظيم انا عملت العمل الفلاني رياء. لازم تقول لنفسك كده، والله يا نفسي ان انت عملت العبادة الفلانية دي رياء بس. ليه؟ علشان تعرف تتوب. لكن طول ما انت بتقول على نفسك مخلصة يبقى هتتوب من ايه؟ يبقى هتدوق ايه؟ ومش هيدوق الاخلاص الا اللي عارف ان الرياء طعمه كذا، يبقى طول ما انا ما بدوقهوش يبقى انا مش مراعي. لكن انت لا عارف طعم الرياء ولا عارف طعم الاخلاص ومقضيها. لا، لازم تعرف طعم الرياء المر او الحلو ده وتستقذره وتكرهه وتبغضه في الله. فساعد بقى لما هو بقى نظيف ومخبت وقع في حجر واحد هو فعلا افضل منه غصب عني، غصب عني ده افضل، انا افضل منه في ايه؟ يعني مثلا يعني هما كده، يعني هما حالهم يضحك، نعمل ايه، ربنا يعافينا يا رب. شفت اتنين بيتخانقوا، انت ما صورتنيش مع الشيخ ليه؟ مش انا صورتك مع الشيخ، انت ما صورتنيش ليه مع الشيخ؟ مرة خطيب اوقاف، انتوا فيك حد من اوقاف؟ هم كلهم طيبين على كل حال، غفر الله لنا ولهم. بس مرة خطيب اوقاف قال لهم ايه؟ في مكافأة في خطبة عيد. ما فيش مكافأة، ما فيش، عيدوا بقى وريني هتعيدوا ازاي. خدت بالك؟ فهمتني؟ لما يقع في حجرك بقى ده اللي انت احسن منه وانت ما اجتهدتش في ان انت تقول ان انت افضل من حد، بس هو وقع في حجرك، وقع في حجرك واحد مبتلى بالرياء زي اوراق الشيخ يعقوب بيخر رياء. انا افضل، انا عندي كذا تلميذ، انا عندي كذا كذا، انا حضرت كذا، انا لي عندي. نعمل ايه بقى اذا وقع في حجرك اللي انت افضل منه ده؟ قال فان هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار فليداوه بشهود المنة وخوف المكر وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي عليها، والله المستعان. مش هعيدها. ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المخبتين. إخواني، هذا هو المنطلق، وهذا هو شرط أن نمشي ولنا نورا. دير الشيخ محمد، أن نمشي في الأرض، الشرط وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الشرط لكي تكون نافعا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أن تتوهج أنت بالإخبات فتؤثر في الناس. ولما كان الإخبات كما رأيت تطامن وخمول وضعة في النفس وذل للنفس عرفت أنهم أحباب الله. قال الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدين في سبيل الله وخفنا لهم تلائي. فهذه منزلة الإثبات وهي ورود المأمن من الرجوع والتردد، وهي على ثلاث درجات: أن تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوى، والدرجة الثانية ألا ينقض إرادته سبب، ولا يوحش قلبه عارض، ولا يقطع عليه الطريق فتنة، والدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم، وأن تدوم ملائمته لنفسه، وأن يعمى عن نقصان الخلق عن درجته. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا منه. اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا مخبتين إليك يا رب، اللهم أخبت قلوبنا إليك، اللهم أخبت قلوبنا إليك يا رب، اللهم أزقنا الإخبات يا رب، اللهم أزقنا الإخبات يا رب، اللهم اجعلنا من المخبتين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم إنا نسألك أن تبلغنا الإخبات وأن تجعلنا من المخبتين المبشرين يا ذا الجلال والإكرام. واللهم إنا نسألك أن تتم بناء هذا المجمع على ما تحب وترضى، اجعله اللهم منارة ربانية، اجعله اللهم منارة ربانية مخلصة لوجهك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح له صدور عبادك وانفع به خلقك واجعله قبلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في خدمتك وخدمة دينك. رب اعزم لنا على أرشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا، نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر نحن أهله ولست أهله. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألكه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من كل خير تعلمه، ونعوذ بك من كل شر تعلمه ولا نعلمه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصنعنا على عينك، اللهم رب قلوبنا وطهر قلوبنا وأصلح قلوبنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من أحبابك الذين وصفتهم بالخير في كتابك وعلى لسان رسولك ووعدتهم بخيري الدنيا والآخرة. اللهم وأعذنا أن نكون ممن باغتهم وتوعدتهم في كتابك وعلى لسان رسولك أو ذكرت أنك لا تحبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، نسألك عيش السعداء، موت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ألف ذات بيننا، وانزع الحقد والغل من بين قلوبنا. اللهم ارزقنا التصافي والأخوة والمحبة والوفاء، واجعل ذلك في سبيلك وعونا على مرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شدد الحب بيننا فيك، اللهم اجعلنا الأشد حبا لله، اللهم شدد الحب بيننا فيك، رب شدد الحب بيننا فيك، رب شدد الحب بيننا فيك يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا نفسنا طرفة عين. رب أصلح أزواجنا وأولادنا وأحبابنا فيك، ووفقنا لما تحب وترضى، سددنا وأيدنا وارزقنا الهدى والسداد. اللهم اجز عنا شيخنا خيرا ورده سالما غالما وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءه وأصلح عمله وعصمه ووفقه وسدده وأيده وأصلح له شأنه كله ولا تكله إلى غيرك طرفة عين. اللهم أرد ببلادنا خيرا، اللهم أرد ببلادنا خيرا، أصلح الراعي والرعية ووفقهم لتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. رب حكم فينا شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك العافية من كل بلاء والنجاة من كل فتنة والتوفيق لما تحب وترضى. رب وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى. رب لا توفقنا إلا لما تحب وترضى، ولا تيسر لنا إلا ما تحب وترضى، ولا توفقنا إلا لما تحب وترضى. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، ولا تبارك لنا إلا في الحلال. رب باعد بيننا وبين الحرام وأهله كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام والمشتبهات كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. رب أخلصنا لك، اجعلنا من المخلصين المخلصين الخالصين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا رؤية وجهك يا ربنا في الجنة بكرة وعشية. وصلى الله وسلم، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.